فمن الله يا سبت عذاب القلب مسافر على متن الهموم ورحلتي البعيد مجهولة أخذت من الذهب اللي يكفي عمري العابر صبر أيوبي وأحلام عسى ما هي فمن الله فمن الله فمن الله أنا مسافر بودع ماضي بانت محاصيل على الحاضر وبستقبل حظوظ علها بالخير تعبنا والدروب شحاح هم وضيق وانكاب إذا هذه نتائج دربنا الإصرار وشهولة فمن الله فمن الله فمن الله أنا مسافر تركتك تقولين الزمن غاد أنا ما أخون من حبيت كيف أنساك بسهولة تركتك والغلا غيما على جاش الحشا ماطر جرى وسط العروق من سيولة فمن فمن الله أنا مسافر عسى بعد نصيبك من مقادير السعد وافر عسى عقدات زمانك من بعد ما روح محلول عسى مال السراب اللي يخون أحلامنا داب عسى صدر السحاب صدورنا تعتاد هملولة فمن الله فمن الله فمن الله أنا مسافر دخيلك شوف يشرق الصباح وشمسنا باكر ونطير صباح الخير والغصان مبلولة دخيلك عيش سنين الحياة وسلي الخاطر ترى الأرزاق في دبرة عظيمة الشان مكفولة فمن الله فمن قبل لحظات وداعك والرحيل وقبل ما بعد نويت أبوح بشعوري ولكن شاح مدلول أحبك ما تعبر عن وفاك وقلبك الطاهر أنا ودي ألاقي كلمة ما هي فمن الله فمن الله فمن الله أنا مسافر حبيبك لا تلومينه وإذا هي غلطة الشاطر طلبتك سامحيني كل مرخى الليل مجدولة فمن الله يا سبت هذا بالقلب أنا مسافر على ذكراك عيش وحزن الأشواق محمولة فمن الله فمن الله فمن الله